وفي رواية أخرى وإنهم يرجعون ويتنامون بالنبل فينظر أحدهم إلى مواقع نبله، معنى ذلك أنه يبكر في صلاة المغرب بعد غروب الشمس مباشرة يصلي المغرب، وبعد نهاية صلاة المغرب يرجعون إلى منازلهم وهم يترامون يتعلمون ويتدربون على رماية النبال، فينظر أحدهم إلى مواقع نبله، معناه أنه يعني الإضاءة أو ما اختلط الظلام، لأنه إذا اشتد الظلام واشتبك الظلام لا يمكن أن يرى مواقع نبله، أن النبل يرمى من بعيد، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أن يبادر بصلاة المغرب في أول وقتها، وذلك بعد تحقق غروب الشمس ينبغي الإنسان أن لا يشتغل بغيرها، حتى إن بعض أهل العلم يكره الصلاة قبلها. لماذا؟ لهذا المعنى، وإن كان مخالفا للحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، إلا أن بعض العلماء يرى كراهتها ونعتذر عنه بأنه لم يصح هذا الحديث لديه. والحاصل والمستفاد من هذا أن وقت المغرب ينبغي أن يبادر الإنسان في أول وقته، وأما أن يكون آخره فهذا يمتد إلى غيبوبة الشفق كما سيأتي. وفي السند المنتظر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عم ابن الحسن بن علي أنه قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجب وإذا رآهم أبطأ وأخر والصبح كان أو قال كان النبي صلى كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالغلس يصليها بالغلس. أولا إسناد الحديث شيخ المصنف محمد البشار بن دار أبو بكر المعروف بن دار أبو بكر العبدي البصري من الطبقة العاشرة مات سنة 253 وهو أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطة، وقد مر أن جمعناهم به. واشترك الأئمة اشترك الأئمة الوداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهارة الحافظين الناقدين البررة، أولئك أشج وابن معمر قيس نصر ويعقوب وعمر بن السليم وابن بشار وابن العلاء وابن بشار كذا هذا هو ابن بشار وابن بشار كذا ابن مثنى وزياد المحتدى، هؤلاء التسعة اشترك أصحاب الكتب الستة بالرواية عنه بدون واسطة، ومن عدا ذلك المشايخ 40-50% يشتركون لكن لا يشتركون جمع يعني الجماعات كلهم إلا في هؤلاء التسعة فقط. محمد بن بشار هذا بندر هذا الذي قاله، وأصحاب الحديث حفاظ الحديث حفاظ الدنيا أربعة وكلهم خرجوا من تحت كرسي، من هم هؤلاء الأربعة؟ قال ابن بشار هذا يقول حفاظ الدنيا أربعة يفتخر بهؤلاء وكلهم خرجوا من تحت كرسي، يعني معناهم هم تلامذتي البخاري ومسلم أبو زرعة والداري، هؤلاء الأربعة قال خرجوا من تحت كرسي، وكان إذا جاءه نعمة الحديث يعني يطلبون منه الحديث هؤلاء الأفاضل يقولوا لا أحدثكم حتى تمشوا ورائي في السوق حتى يراني الناس ويعلموا من أنا. الناس أهل بلده يستخفون به لا يبالون به، فإذا رأوا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وفلان وبخاري وراءه يمشون يعلمون أن هذا الشيخ ما شاء الله ما شاء الله الأئمة كلهم وراءه، يقول امشوا ورائي على عقبي بعد الحديث. هذا محمد بن بشار بندار يقوله بندار، أصل بندار هو جمع القماش بالتجارة ولقب الحديث لقبه الحديث. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا ربيب شعبة وقال لزيمه 20 سنة وكانت في غفلة، لكن حفظه وكتابه صحيح مرجع أصحاب شعبة إذا اختلفوا كتابه محمد بن جعفر غندر هذا، وقال غندر لقب هذا لقبه به ابن جريج لما ذهب إلى بصرة، ابن جريج من مكة ومن علماء مكة ذهب هناك وكثر عليه أصحاب الحديث يناقشونه، فأكثر من شاغبه هو هذا محمد بن جعفر، فقال له اسكت يا غندر، فلزمه اللقب هذا منذ ذاك، وغندر عند أهل مكة مشاغب هذا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال عن سعد سعد ابن إبراهيم، عن سعد سعد ابن إبراهيم قال عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو، وفي روايته المسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال قديم الحجاج، حجاج بن يوسف الأمير المعروف المشهور، فهذا قديم أميرا على مدينة من جهة عبد الملك بن مروان، هذا قديم الحجاج مدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة 74 بالضبط، سنة 74 من الهجرة بعد قتله ابن الزبير، ولاه على الحجاز على مكة والمدينة على الحرمين. ثم بعد ذلك لما تفوق وظهر له نبهاته أكثر فأكثر وحوله إلى العراق إن شاء الله، وحكم على العراق وضبط له أهل العراق كلهم يعني تحت بسيطرة جبروته، فاستفاد منه عبد الملك بهذا. لما جاء وفي سنة 74 من الهجرة إلى المدينة، وذلك أنه ظهر منه تأخير الصلاة في بعض الأوقات، فاضطروا إلى أن يبحثوا عن السنة، فسألنا ماذا؟ فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى كان حيا في المدينة، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي الجليل رضي الله عنه، عنهما صحابي وصحابي، عن وقت الصلاة سألوه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أي في شدة الحر، وذلك يدل على تقديمها في أول وقت الهاجرة، لأن الهاجرة اشتداد النهار، اشتداد حر الشمس في نصف النهار، وهذا معناه بعد الزوال. قال والعصر ويصلي العصر والشمس نقية أي نقية من شوائب الكدرة والصفرة، وإنما هي في حرارتها وحياتها بقاء حرها ونقاء لونها نورها نقية، ومعنى ذلك هذا استفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقدم صلاة الظهر في أول وقته، وهذا لا ينافي أحاديث الإبراج، حديث الإبراج الأمر بالإبراج. لماذا؟ لأن هذا يحمل على أوقات غير الإبراج، في أوقات غير الإبراج فكان في أول الوقت يصلي الظهر، وكذلك العصر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقدم صلاة العصر في أول وقتها، وهذا في رد لمذهب من يقول باستحباب تأخير العصر، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبادر في أول وقتها والشمس بيضاء نقية. فقال والمغرب، وكان يصلي المغرب إذا وجبت أي إذا سقطت أي غربت الشمس، وهذا فاعله محذوف أو مقدر يحذف يعني فعله مرجعه من المقام، وكما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، هناك حتى توارت الشمس وليست الشمس مذكورة إنما من المقام استفيد فأعيد الضمير عليها، أو على مذهب من يقوله الكسائي أو الكوفيون إن حذف الفاعل للدليل جائز، وعلى ذلك حتى توارت بالحجاب الشمس محذوف. وكذلك هنا والمغرب إذا وجبت الشمس أي سقطت الشمس، وهذا بدليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب المبادرة بأدائها في أول غروب الشمس ولا يؤخرها، ما في تأخير ولا يستحب في المغرب تأخير عند أحد، والعشاء أحيانا وأحيانا. وأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أحيان أوقات، في بعض الأوقات يقدمها وفي بعض الأوقات يؤخرها، ثم بين ذلك متى يقدم ومتى يؤخر، فقال إذا رأهم اجتمعوا عجل، إذا امتلأ المسجد بالمصلين عجل العشاء. لماذا؟ لأن هذا المقصود هو تكثير الجماعة، وبالتالي إن التنفيس عنهم أو لأن بعضهم يكون أصحاب شواغل، فإذا صلي في الأول يعني يتمكنون من إدراك أشغالهم ولا يتشوشون، فلذلك نصلي هذه المصلحة إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أي تأخروا عن الحضور في المسجد ماذا؟ أخر العشاء إلى ثلث الليل، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه كما يأتي في الأحاديث الأخرى تأخير العشاء إلى ثلث الليل، بل قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى هذا إلى ثلث الليل، فدل على أن التأخير مستحب، لكن إذا لم يقابل ذلك مصلحة راجحة على التأخير، وذلك إذا اجتمع الناس وتضايقوا من التأخير فعند ذلك يستحب أن يصلي العشاء في أول وقتها. إذن عرفنا أن العشاء يعني ينظر الإمام إلى أحوال الناس، ففي الأصل التأخير إلى ثلث الليل هو المستحب أو بعد ثلث الليل إلى منتصفها إلى نصفها، وبعد النصف يكون قضاء على قول الراجح كما سيأتينا. إذن ماذا؟ ومستحب أن يؤخر العشاء إذا كان يعني وحده أو إذا كان مع جماعة محصورين يرون ذلك يريدون ذلك. أما إذا كان هناك جماعة تختلف أهواؤهم وأشغالهم فإن ذلك المستحب أن يقدم لهم العشاء في أول وقتها، وذلك يكون بعد غيبوبة الشفق الأبيض أحمر، والشفق الأحمر هو المعتبر. بعد غيبوبة الشفق الأحمر بعد خروج وقت المغرب عند ذلك تصلى العشاء. بل هم الأولى أهل الأمصار، ضوء الشفق الأحمر أو الأبيض محبوس عنهم أو زائد عنهم بسبب الإضاءة هذه، وأما أهل البادية فهم أسعد الناس بضبط الأوقات أوقات الصلاة. لماذا؟ لأن الشفق ليس هناك ما يخفيه، وكذلك إيش شفق الأحمر والأبيض، وكذلك طلوع الفجر، وكذلك إسار وغير الإسار. أسعد الناس بضبط وقت الصلاة هم أهل البادية، لأن الشرع علقه بالنظر لا بالتخمين الساعة والتقدير الآخري. أما أهل المدن ربما تخمينهم ربما يخفي، أما هؤلاء إذ اليقين صلون باليقين ينظرون إلى السماء، إذا كان غيم مثلا فإن ذلك يكون أسعد الناس في أوقات الصلاة. والصبح كانوا شكوا من الراوي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط، فهذا بدليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الصبح تقديمها في أول الوقت، وهذا لا ينافي حديث أصفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. لماذا؟ لأن المقصود هناك يضم إلى هذا، تبدأون بالغلس وتنتهون بالإصباح بالإصفار، وهذا في حصر على تطويل القراءة بصلاة الصبح، تطويل القراءة بصلاة الصبح. فللإمام أو للمصلي صلاة الصبح ينبغي له أن يطيل القراءة، يبدأ بالغلس وينتهي بالإصفار، إذا جمع بين الأجرين. ولذلك قال فإنه أعظم للأجر. وأما قول من قال من المذاهب من يرى دائما الإسفار مستحبا في صلاة الصبح، وهذا نراه من حيث الدليل يعني ضعيف. لماذا؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس، وقوله أسر بالفجر أمتي فقط لا يتناسب، هم يحملون هذا على عمله وأسر بالفجر أمتي، الذين يصلون وراءه أليس من أمته؟ إذا كان التغليس لمن يصلي وراءه والمستحب كذلك إلى قيام الساعة لأمته المستحب التغليس، لكن لا يصلي بصور القصار وينتهي بالغلس، يبدأ بالغلس وينتهي بالغلس، لا، بل إذا بدأ الإسفار. ولذلك لا يتنافى مع حديث يرجعنا متلفعات بمروطهن ولا يعرفن أحد من الغلس، هذا لا ينافي هذا، معنى ذلك أنه من قريب يكون إسفار، ولذلك وينصرف من الفجر وأحدنا يعرف جليسه. إذا نظرت إلى من بجانبك في أول الصلاة لا تعرفه، هذا رجل أو ذكر أنثى أم يعني فلان أم فلان ما تعرفه. فإذا انتهت الصلاة وسلم الإمام ونظرت إلى من بجانبك عرفت الشخص للإسفار. وأما النساء فلبعد مكانهن ولتغطيهن بمروطهن لا يعرفون الناس، إذن في أوائل الإسفار. تمتد القراءة حتى تنتهي الصلاة في الإسفار، وبهذا يكون التوفيق بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب. قال أولا إسناده المكي بن إبراهيم، المكي هذا اسم بصورة نسبة وليس نسبة إلى مكة، ولعله ما جاء مكة هو بلخي، هذا بلخي من علماء بلخ من شيوخ البخاري من أكابر شيوخ البخاري، وثلاثيات البخاري معظمها تدور عليه، ولذلك هذا من ثلاثياته. ماذا؟ مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، كم؟ هذا ثلاثة ثلاثية من ثلاثيات البخاري، هذا فثلاثيات البخاري كن على هذا الشيخ لأنه من أكابر شيوخه المكي بن إبراهيم. ومن بلفظ نسب في اسمه مثاله المكي ثم الحضرمي، في مصطلح الحديث في شرح الشيخ في ألفية مصطلح الحديث يقول هناك من الأسماء يأتي بصورة النسبة وليس نسبة، ومن بلفظ نسب في اسمه مثاله المكي ثم الحضرمي، العلاء بن الحضرمي، الحضرمي ليس منصوبا إلى حضرموت إنما هو علم، هذا حضرمي، وكذلك حرمي بن عمارة، حرمي بن حفص، كذلك أيضا هذه تسمى من الأسامي التي تأتي على صورة النسبة وليست بنسبة. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى يقول عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى الصحابي هو سلمة بن عمرو منسوب إلى جدي سلمة بن عمرو بن الأكوع الصحابي الذي كان يسابق الفارسة وعلى قدميه كان شدة عدوه الفارس يجري بفرسه وهو يسبقه على قدميه كان بهذا الحجم وذلك في غزوة إيش اسمها ذكرج في غزوة ذكرج كان استلب 30 استلب جميع لوك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا 30 ما بين برجة وكذا وهو على قدميه لجيش جيش كفر مشركين وكلهم من أول النار إلى آخره فلما قال في آخر النار قال خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الضع قال السلامة الذي كان لهكنا في أول النار مصيبة هذا من أول النار رجل واحد ولا نتغلب عليه الله أكبر وحماه من الماء منع أن يريد الماء وأبشار فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حميتهم عن الماء وهم عطاش اقتلهم قال أسجح ملكت فأسجح قال له قال صدهم يبشر على كل حال هو كان فارسا من الفرسان يسابق الفارس على قدمه قال عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب إذا توارت الشمس وقد تكلمنا فيه ما سبق الفاعل إما ضمير وإما اسم ظاهر محذوف والشمس حتى حين تور هذا دليل أيضا لما سبق وهو أن سلمة أثبت لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أن يبادر بأدائها في أول غروب الشمس ولذلك ورد التحذير عن ذلك يعني ما لا يزال أمتي بخير ما يعني ما لم يؤخر مغربا حتى تشتبك النجوم أو قريبا من هذا أثر ورد في ذلك فلا ينبغي للشخص أن يتساهل في تأخير صلاة المغرب بحيث تبدو النجوم بل ينبغي أن يبادر في أول وقتها وبسند متفق قال أخبرنا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 70 جميعا و80 جميعا هذا أولا سند آدم بن أبي إياس العسقلاني آدم بن أبي إياس العسقلاني من شيوخ البخاري ولا يروي عنه مسلم قال حدثنا شعبة بن الحجاج إمام المعروف قال حدثنا عمرو بن دينار أبو محمد الأخرم الجمحي من الطبقة الرابعة قال سمعت جابر بن زيد جابر بن زيد أبو الشعثاء جابر بن زيد هذا البصري الفقيه البصري من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو عبد الله حبر الأمة وبحرها ومن الطبقة من العبادلة الأربعة ومن المكثرين السبعة ومن المشهورين بالفتوى وممن أيضا من دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلمه الله سبحانه وتعالى التأويل تأويل الكتاب قال ماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 جميعا أي 7 ركعات جميعا أي مجموعتين الظهر المغرب والعشاء المغرب 3 والعشاء 4 كم صار 7 يعني جماعة بين المغرب والعشاء و7 و8 فذلك أيضا 8 جميعا جميعا 7 جميعا أي مجموعتين و8 جميعا الظهر والعصر جمع بينهما أي في الحضر وقد سبق لنا الكلام في هذا الجمع في الحضر مختلف فيه جل العلماء لا يراه إلا من يرى الجمع لمرض كما سبق عن عطاء في أول في ما سبق من كلام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك أيضا الشافعي وغيره حمد يرون للمطر وكذلك أيضا لغير ذلك يرون بسبب أسباب من الأسباب لكن بسبب من الأسباب لكن الجمع بغير ذلك ثبت في حديث ابن عباس وقد سبق بعض طرقه أو بعض ألفاظه وهو أنه يشرع يجوز الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء لمن في الحضر أحيانا يعني إذا دعه حاجة ما ضيق من تفريق بينهما لكن لا يتخذه عادة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بينهما إلا أحيانا نادرا فينبغي التقيد بذلك وأما القول بالمنع وكذلك التأويل بأن الجمع جمع صوري بحيث أنه أخر الأولى آخر وقتها وصل الأولى الثانية في أول وقتها فهذا تكليف ضد الرخصة أو ضد التسهيل فلا ينبغي التعويل عليه وقد سبق الكلام في هذا قال ما لا وهذا دليل هنا أورده لماذا؟ لأن وقت المغرب يمتد إلى العشاء بحيث إنه جمع بينهما. الصلاة لا يجمع بين الصلاتين إلا وقت الأولى ثانية للثانية، فيدل على أن المغرب كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق في أول المغرب أيضا وقتها يمتد إلى وقت العشاء، ولذلك جمع بينهما، فدل على أن وقتهما متلازمتان، ليس بينهما فرق. وهناك من العلماء من يرى فرق بين الظهر والعصر وقت مهمل، وبين المغرب والعشاء وقت مهمل، وهذا غير صحيح، وكان هذا قول الإمام الشافعي الجديد، ولكن القديم هو المعمول به هذه المسألة، وذلك أن القديم هو موافق للحديث الأحاديث الصحيحة الكثيرة، والإمام الشافعي إذا صح حديثه على خلاف قولي فأخذ بقولي فأخذ بالحديث ودعوا قولي، وهكذا أو بمعنى ذلك، كذلك سائر الأئمة أوصوا بذلك. فينبغي أن يكون أن نرجح من المسائل 17 من الأقوال الإمام الشافعي من المذهب القديم الذي رجحه أصحابه، هو تبرع منه ولكن أصحابه لقوة دليله أدخلوا في هذا. والقول الجديد يقول لا، ليس للمغرب وقت إلا أن يؤذن ويتوضأ ويستر عورته ويستقبل القبلة ويصلي 3 ركعات ثم ركعتين بعدهما ثم ينتهي وقت المغرب، هكذا هو المذهب الجديد، لكن هذا غير معمول به عند أصحابه، وهو رأيه أيضا أنه أعطى القاعدة هذه فمشوا على ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كل قول خالف ذلك الحديث الصحيح قال مذهبه هو الحديث الصحيح. نعم. الجمع في الحضر قلنا لك القول المختصر بالاختصار، الراجح يجوز لضرورة، أي ضرورة سواء كان مطرا أو مرضا وما إلى ذلك، لكن لا يستفيد وعادته. أما هؤلاء لازم يحتال كما يحتالون للفلوس يحتالون للنفوس للروح، وهو أنهم يبحثون عن وقت يتناسب مع عملهم ولا يؤذرون دائما أن يفعلوا بهذا. لا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال باب من كره أن يقال مغرب العشاء، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، يعني معناه لا يصليها بغير اسمها المغرب. هذا قال الزين المنير رحمه الله تعالى عدل المصنف عن الجزم لو من يقول كذا، وما قال لا يجوز ولا يجوز، كأن يقول باب كراهية كذا، لأن لفظ الخبر لا يقتضي النهي مطلقا، لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك، لا يعني لا تغتر بما يقول الأعراب ولا تتخذ ذلك عادة، أحيانا لو سماها ما في معنى. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو معمر قال هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن زني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على في صلاتكم المغرب، قال وتقول الأعراب هي العشاء. قال رحمه الله تعالى أولا السند أبو معمر عبد الله بن عامر المقعد البصري من الطبقة 10 من شيوخ البخاري ومسلم وغيره، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان هذا التميمي العنبري التنوري من الطبقة 8 عن الحسين بن ذكوان المعلم المكتب البصري من الطبقة 6 حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بريدة بن حسين عبد الله بن بريدة بن حسين من الطبقة 3 قال حدثني عبد الله المزني عبد الله بن مغفل المزني الصحابي رضي الله تعالى عنه هذا صحابي مشهور قال حدثنا وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره وبالتالي إن فيه عبد الله وعبد الله بن بريدة تابعي وعبد الله المزني هو صحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، لماذا؟ لأن المغرب هو اسمها ولا تسميها بما تسمي الأعراب، وهو قال وتقول الأعراب هي العشاء، تقول الأعراب هي العشاء، العشاء اسم لصلاة العشاء ولا تحولها إلى صلاة المغرب. إذن الكراهية في مثل هذا ماذا؟ الكراهية في مثل هذا يقول من باب التنزيه ومن باب الأولوية، الأولى أن تسمى المغرب مغرب والعشاء العشاء، ولا وهؤلاء يقولون العشاء ولا تتبعهم في هذا، لا ينبغي هذا. هنا على فائدة لا يتناول الناس تسمية المغرب العشاء على سبيل التغليب يبدو كمن قال مثلا صليت العشاءين، إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسمية العشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة المذكورة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسلام: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. يعني العشاء تسمى العشاء وتسمى باسم آخر هو العتمة، وبعض أهل العلم يرى كراهية إطلاق العتمة ورد النهي على ذلك، لكنه يكون على سبيل الأولوية أيضا. ولذلك البخاري يرى الأمر واسعا، إن شئت سميت العشاء عشاء وإن شئت سميت عتمة. لماذا؟ لورود الأمرين في الأحاديث الصحيحة لتسميتها ذلك. أما تسميتها في القرآن بالعشاء هو الأولى، فينبغي أن تسارع إليه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. هذا ذكره هذا الحديث سيأتي يعني موصولا عنده ومعلق هنا. لماذا أتى به استدلالا على أن العشاء تسمى العشاء قال وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر، أيضا من حديث أبي هريرة، سماها في حديث آخر قال: لو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والفجر. إذن سماها في الحديث الأول بالعشاء وسماها في الحديث الثاني بالعتمة، فدل على جواز الأمرين إن شئت سميتها بهذا. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري ماذا قال؟ والاختيار، مع أننا جوزنا الاثنين أمر واسعا، والاختيار أن يقول العشاء. التسمية باسم العشاء هو المختار الأولى. لماذا؟ لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ما وقع في القرآن اسم العتمة، وإنما وقع في القرآن اسم العشاء، فالأولى والمختار أن تسمى باسم العشاء وإن كان جائزا ذلك. ويذكر عن أبي موسى هذه القاعدة قد سبق لنا أن تكلمنا عنها، وهو أن ابن الصلاح رحمه الله الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في تعاليق البخاري قسمه قسمين: قسم يعلقه بصيغة الجزم فيكون صحيحا، إما أخرجه في نفس الكتاب أو أخرجه في محل أصحاب الصحيح الأخرى، وقسم يعلقه بصيغة التمريض وهذا يكون ضعيف، وهذا متعقب. وإنما الصحيح أن ننظر أن نقول القسم الثاني وهو ما علقه بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين: قسم صحيح، قسم فيه ضعف، لكن لا نقول ضعيف مرة. ولذلك قال بعض أهل العلم: ما في الصحيحين ما وقع مما فيه ضعف يقال فيه مضاعف، ولا يقال فيه ضعيف، يعني معناه كل ما فيه ضعف بعضهم. إذن هذا ضعيف، وإن كان خفيفا يسمى ضعيف، فهذا ضعيف. هذا القسم لم يخرجه في كتابه ولا أخرجه أصحاب الصحاح غيره، فهذا ضعيف. والقسم الثاني صحيح، أخرجه هو في محل آخر في كتابه، وهذا الحديث من هذا، أخرجه فيما يأتي بسند متصل صحيح، لكنه علقه بصيغة التمريض. لماذا؟ بفائدة، وهو أنه تصرف به إما بالاختصار أو بصيغة ليست في العديد المطول، فلتصرفه فيه أشار إلى أن هذه الصيغة التي تأتينا ليست صيغة الحديث المطول الذي أخرجه في محل آخر. فإذا نقول: ما علقه البخاري صحيح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ قسم علقه بصيغة الجزم فهذا صحيح لا كلام فيه، وقسم علقه بصيغة التمريض وهذا الصواب أن نقول ينقسم إلى قسمين: قسم صحيح ولكنه علقه بصيغة التمريض لتصرفه فيه. فهمتم؟ مثل هذا سيخرجه نفسه متصلا، لكن لما تصرف فيه بالاختصار إلى آخره تقديم والتأخير ماذا؟ علقه بصيغة التمريض. وأما إطلاق ابن الصلاح بقوله في مقدمته وعلقه بصيغة التمريض الضعيف فيه ضعف، فهذا غير صحيح، وهكذا تعقبه العراقي وغيره. وماذا قال في ألفية المصطلح؟ ما أول إسناد من أطلقوا ولو إلى آخره معلق. وفي الصحيح ذا كثير والذي أتى به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعيف ولا تهمه. جار من الصلاح السيوطي في هذا البيت مشى على ما قاله ابن الصلاح وهو متعقب، وفي الشرح ذكرت هذا، وذلك أنه ليس هكذا، ولكنه أفاد يقول ما علقه البخاري بصيغة التمريض في ضعف، ولكنه لا تهم في ضعف، ولا تقل انه ضعيف بالمرة. لماذا؟ لان ايراد البخاري له في نوع تقوية، فاذا نقول مضاعف او نقول فيه ضعف، ولا نقول ضعيف بالمرة لا. فاذا صاحب الألفية ايضا انتقده، فمن تجد على الصلاة بما اشرنا اليه. ويذكر هذا سيأتي موصولا عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم، اي لما جاء مع اصحابه وافدا الى المدينه، نزلوا في بطحان وادي المدينه، وكانوا يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله، يعني بعد العشاء يتفرغ لهم يحدثهم احاديث ويستفيدون يتعلمون من هناك ايات القرانيه وكذا. لكن من قسم الى قسم، قسم يحتفظ بالمحل بما نزلوا في خيمتهم يعني مخيمهم يحفظ، وقسم اخر ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع ما يلقيه من القرآن من الآيات القرآنية وكذلك الحديث النبوية ويرجع إلى أصحابه ويعلمهم. والقسم الثاني الذي بقي اليوم غدا يأتون عكس هؤلاء الذين هؤلاء يتأخرون، وكل ليلة كذا يتناوبون. فماذا حدث يوم ما؟ يقول: كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ عند صلاة العشاء فأعتم بها. الشاهد، الحديث مختصر سيأتينا مطولا، الشاهد فأعتم بها، هذا استعمل أعتم أي أدخل أخر العشاء إلى العتمة. إذن استفدنا من هذا أن العشاء يقال لها ماذا؟ العتمة، لأن أعتمة أدخلها في العتمة. والنهي الوارد في ذلك لأن أصحاب الإبل يعتمون بإبلهم، وهذا من عادة البخلاء إنهم يعني يحتربون إبلهم إذا اسود الليل. لماذا؟ لشدة الظلام ونوم الفقراء والمساكين، ينامون في أول الليل وخلاص، وإذا تبروا من الفقراء يبدأون يحتلفون. فيقول: هذه من عادة البخلاء، أولا أسسوا قالوا عتمة، فلا تسم صلاة العشاء التي فيها البركة وفيها خير كثير، وقد امتازوا وقد ميزكم فضلكم الله سبحانه وتعالى على من قبلكم بهذه الصلاة، فلا تسموها بهذا الاسم المشؤوم، لأنهم ما يعملونه إلا لهذا الغرض. فلا تقول إذن هذا من هذه الناحية الأولى أن لا تسمى عتمة، لكن وردت أحاديث بتسميتها بهذا الاسم فدل على جواز ذلك. ولذلك قال البخاري قبل هذا، قال أبو عبد الله: والمختار أن تسمى إيش؟ أن يقال لها العشاء. لماذا؟ لأن هذا هو الوارد في القرآن، هذا هو الأول. قال بالعشاء، وقال بعضهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: عتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، هذا معه بالشيء. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، وهذا سماه العشاء، كما سمي العتمة وسمي العشاء. وقال أبو برزة الأسلمي: نضلة بن عبيد الصحابي الجليل رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر العشاء، سماه العشاء، كذلك أيضا كما سمينا العتمة العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، سماه العشاء الآخرة، كذلك أيضا لأن المغرب تسمى العشاء، كذلك هذا سماه العشاء الآخرة، إذا جائز هذا أيضا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، فسمها بهذا الحديث باسم العشاء، فدل على أن تسميتها بالعشاء ثاني. وفي السند المتصل كلها معلقات، وستأتي موصولة عند المصنف في أماكن مختلفة. والشاهد هنا أنها في هذه الأحاديث ورد تسميتها بالاسمين، في بعض الأحاديث سميت بالعتمة وفي بعضها سميت بالعشاء، فدل على جواز الأمرين. لكن بين للمصنف رحمه الله تعالى بأن الأولى أن تسمى بما سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهو: ومن بعد صلاة العشاء، فنسميها بالعشاء أكثر من تسميتها بالعتمة. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم عن الزهري قال قال سالم قال سالم أخبرني عبد الله قال رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئات سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أولا، إسناد الحديث شيخ المصنف رحمه الله تعالى عبدان، هذا لقب لعبد الله بن عثمان الجبلة المروزي، قيل له عبدان لأن في أول اسمه وكنيته عبد اسم عبد الله بن عثمان الجبلة، وكنيته أبو عبد الرحمن، فلذلك قيل له عبدان. ثانيا، عبد الله إذا أطلق في المراوي عند المراوي هو مبارك. قال من الطبقة الثامنة. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي أبو النجاد، هذا أبو يزيد، يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي من الطبقة السابعة. عن الزهري محمد بن مسلم الإمام المعروف من الطبقة الرابعة. قال سالم أخبرني، قال سالم أخبرني عن الزهري أنه قال. هنا القاعدة هذه لا تنسوها وتتبعوا قراءة الحديث كيف يقرأ الشيخ أو المدرس كيف يقرأه، لأن التعليم يعني لأن قراءة الحديث يتلقى من السماع لا يتلقى بمصطلح الحديث أو بدون معلم، ولذلك يقال لا يقرئك مصحفي ولا يحدثك صحفي. إيش معناه؟ الذي لم يأخذ القرآن من شيخ متقن مجود ناقل لا يقرئ القرآن الناس. ولا أوضع خلالكم لا إلى الله تحشرون، هكذا مصحف بعض المصاحف يكتب كذا لا ثم إلى الله تحشرون. إذا لم يأخذ من الشيخ يقرأ، قرأه عليه واحد يقرأ عليه تفسير فقرأ لا إلى الله، قلت له يا شيخ هذا ضد المعنى، بل يستلفي غير لا إلى الله تحشرون. وفعلا المصحف إذا رأيته وتأملته ما فيه إلا هذا المكتوب لا إلى الله تحشرون ولا أوضع خلالكم، لكن النقل من الشيخ يصونك عن هذا، إذا نقلته من الشيخ تقرأه على الصواب، وربما لا تتأمل المصحف كيف كتبه إملاؤه هكذا. فإذا لا يقرئك مصحفي ولا يحدثك صحفي. الصحفي تعرفون الصحفي هذا نبي هذا ما ينفع هذا. يقول إيه وربما قال وإيش اسمه تسمونها الغنمة أخر العتمة. هذا الحديث قرأه قال سمعت واحد أخبرني بأنه سمع من المذيع يقول أخر الغنمة. هذا الصحابي لا يقرئ لا يحدثك الصحابي. لا ينبغي لشخص أن يأخذ الحديث إلا بالتلقي كيف يقرأ. وقد سبق لنا في المصطلح أن هناك كلمات تكتب وتقرأ، هذا واضح. كلمة لا تكتب ولكن لا بد من قراءتها مثل هذا. مثلا هنا كم كلمة حذف صاحب الكتاب في السند هذا؟ أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني. هذا لو قرأه القارئ هنا نقول له أخطأ، والصواب ما هو؟ أنه قال. إذن قال تكرر هنا، وكلمة أن وكلمة قال الأولى محذوفتان، فلا بد في القراءة أن تقرأه هكذا. ولذلك بعض المتشددين من أهل الحديث قرأوا إذا قرأوا على وجه غير الصواب يعيدون الحديث مرة ثانية، يقول هذا ما هو صحيح، السماء ليس صحيح. لكن بعضهم يقول يتساهل سمع في هذا، وإن كان خطأ لكن يغتفر. لكن نحن نقول مهما كان الأمر إذا قلنا إنه خطأ لابد أن نصححه ونتعلم كيف نقرأ السند هذا. وستلقون بعد هذا سيقرأ القارئ هذا يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني، هكذا يقرأونه، ولا أحد يلتفت للمدرس ولا للطالب. إذن هنا وقع ثلاث أخلاق، ما هي؟ أولا إيه؟ فتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبدان، هل هذه قراءة صحيحة؟ أنت حدثك عبدان؟ هذا معناه إذا قال الطالب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حدثنا عبدان، هذا معناه حدثه، أليس كذلك؟ ما مكتوب. ولذلك نقول ماذا؟ أولا الشيخ يقرأ سنده في أول كتاب، وكلما جاء حديث يقول بالسند متصل أول كتاب قال المؤلف كذا، والطالب أيضا يأخذ هذا من الشيخ يقول إيش؟ قال المؤلف بالسند متصل بأول كتاب حدثنا عبدان. إذن عبدان حدث البخاري وما حدث الطالب هذا. والفاشي والمنتشر في أرض الله الواسعة هو هكذا يفتح الكتاب ويقرأ الطالب حدثنا عبدان، تسمعون هذا؟ بل أنتم تفعلونه إن شاء الله. نحن نقول إن طلب العلم ما فائدته إزالة الجهل، أليس كذلك؟ هذا جهل بمصطلح الحديث، ما يكتب هذا، يكتب إيه؟ هذا هو الصواب. لكن تقول أنت حدثنا، لا تقول قال المؤلف قال البخاري حدثنا عبدان، هذا محدثه عبدان حدث البخاري وما حدثك أنت. والخطأ الثاني كلمة أنه عند قوله بعد الزهري عن الزهري أنه. الخطأ الثالث كلمة قال المكررة الأولى حذفت. إذن مثل هذا انتبهوا للقراءة مثل هذا، ونحن ننبهكم دائما ولكن يعني المستجيب قليل. أنه قال قال سالم أخبرني عبد الله. عبد الله من هو؟ ابن عمر رضي الله تعالى. لماذا؟ للقاعدة المعروفة، وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فابن مسعود يرى، والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري. إذا وقع في الصحابة عبد الله أكثر من 200 عبد الله، لكن المعروفون برواية الأحاديث هم العبادلة، عبادلة في الفقه والحديث، وأحدهم هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو إذا رأينا السند مدنيا نقول عبد الله المطلق من هو؟ ابن عمر. والثاني وإذا رأيت السند مكيا ابن الزبير، وإذا رأينا السند بصريا عبد الله بن عباس، وإذا رأينا السند مصريا أو شاميا عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا رأينا السند كوفيا فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. هذا هو المعروف في هذه المسألة. ولذلك هنا لما كان السند هذا عن الزهري عن سالم عن عبد الله عرفنا أنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد الأبادلة الأربعة والمكثرين السبع. أنه قال صلى لنا عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. هذا يستفاد منه أن الأولى أن لا تسمى بالعتمة، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تبرأ وهي التي يدعو الناس العتمة، معناه لا يحب أن يسميها بذلك. هذه إذا كرهت شيئا واضطررت إليه فعبر مثل هذه العبارة. ابن علية ذكرت لكم قصته، هذا شيخ للإمام الشافعي وهو يكره، يعرف أن شيخه يكره أن يقال له ابن علية، فإذا حدث عن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم ولو شيوخ أخرى فيضطر إلى أن يقول حدثني إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، الذي يقال له ابن علية، ما قال أنا أقول ما قال حدثني إبراهيم بن علية، لا. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يكره النسبة إلى أمه، فلذلك تحاشى. ولما كان مشتهرا بذلك اضطر إلى أن يبينه بأسلوب آخر وهو الذي يقال له ابن علي، أما أنا فلا أقول هذا لأن شيخي يكره ذلك. ولذلك قال في المصطلح ماذا؟ وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب. إيش معنى إن لم يعيب؟ هذا شرحناه، إن لم يريد عيبه، إن لم يعيب إن لم يكن عيبا، لا هذا معنى غير صحيح، بل مراد وذكره أي ذكر الشيخ بالوصف أو باللقب مثل ابن علي أو باللقب لا بأس ونحوه لا بأس إن لم يعيب، أي إن لم يريد التلميذ الراوي عيب الشيخ، أما إذا أراد عيبه فهذا يكون غيبة فلا يجوز. أما إذا كان التعريف العامش الأعرج وكذلك العامة وكذلك تقول إيش ابن علي، هذا جائز للبيان لا يعني للفضيحة والعيب. وهي التي يدعو الناس العتمة. فالشاهد من هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، سمها بالعشاء، إذا سمى بالعشاء. ثم علق عليه وقال الناس يسمونها العتمة لأنه جائز أن يسمى بها وإن كان خلاف الأولى. فعرفنا من هذا أن لها اسمين، اسم العشاء واسم العتمة. ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وسلم فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، خطبهم وقال لهم أرأيتكم أخبروني ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها أي من هذه الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فهذا ظاهره أنه يوهم خلاف المقصود، وذلك حذر ابن عمر في حديث آخر الناس وهل الناس يعني أخطأ ونسوا معناه. الصحيح أنه كما في رواية أخرى ممن هو على ظهر اليوم، ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. المراد أن من كان على ظهر الأرض في ذلك اليوم لن يبقى ولن يتأخر على رأس 100 سنة من تلك الليلة. فرأس 100 سنة نهاية انقران القرن الموجود في ذلك. وأما الموجودون بعد ذلك المولودون بعده الذين ولدوا بعد ذلك، مثلا من عمر رسول مات قبل ذلك الفترة، آخر من وقف عليه بسند صحيح هو إيش؟ وافلة بن الأسكع رضي الله تعالى أبو الطفيل، هذا آخر من مات، وهو مات على رأس 110 سنين 110. وهذا هو نهاية الليلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذه الخطبة وكلم الناس في آخر حياته، أليس كذلك؟ آخر حياة بالعام الذي مات فيه. والعام الذي مات فيه متى؟ السنة 10 من الهجرة، أليس كذلك؟ فإذا عددت من ذلك إلى 100 سنة صار بالهجرة كم؟ 110. إذن الموجودون على بسيط الأرض في تلك الليلة انخرموا على رأس تلك السنة. إذن معناه ليس 100 سنة من الهجرة، إنما 110 من تلك الليلة. وفي 110 على القول الراجح مات أبو الطفيل، وهو آخر من مات في مكة، وقيل فيها جابر مصطلح الحديث يكون آخر من مات من الصحابة على الإطلاق أبو الطفيل، وهو مات في تلك السنة، فدل على أن هذا صحيح. وأما الناس يقولون ذهب ذهنهم إلى أن القيامة تقوم على رأس 100 سنة، فرد علي بن عمر قبل ذلك وقال هذا خطأ، ليس معنى الحديث أن القيامة تقوم على رأس 100 سنة، وإنما مراد الحديث أن القرن ذلك، أن أهل القرن ذلك ينخرمون ويموتون كلهم على رأسه وينتهون على رأس 100 سنة. الشاهد لمعنى في قوله صلاة العشاء وهي التي سمعها الناس العتمة. قال رحمه الله تعالى لسند متصلين حدثنا باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر، يعني معنى ذلك يريد البخاري رحمه الله تعالى وقت العشاء موسع ومفوض إلى رأي الإمام، حيث يبدو له اجتماعهم وعدم، فإذا اجتمعوا قدم وإذا أخروا أخر، فإذا معنى ذلك أن استحباب يدور حول هذا، وهو أنه مع الاجتماع يستحب التقديم ومع عدم الاجتماع يستحب التأخير. وبالسند المتصل على حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو من الحسن بن علي أنه قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بذي الهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجلوا إذا قلوا أخر والصبح بغلس. أولا سند الحديث مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي من أكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة أو بصري. حدثنا شعبان الإمام المعروف عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو من الطبقة الثامنة، لا من الطبقة الخامسة، وقد تقدم وهو مدني نزل بغداد. عن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو تقدم هو ابن حسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهجرة، تقدم تفسيره والعصر والشمس حية، هناك نقية وهنا حية، والاختلاف بينهما، لأن معنى حية حياة الشمس عدم تغير نورها ضوئها، هذا هو حياتها، معنى ذلك وهي مضيئة مشرقة لم يتغير صفوها. قال والمغرب إذا وجبت أي سقطت الشمس ودخلت وغربت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر والصبح بغلس. الشاهد هنا قوله هو العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر وواضح. قال رحمه الله تعالى باب فضل العشاء. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيب عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من العشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام الناس والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. أولا إسناد الحديث يحيى بن بكير، هذا منسوب إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، هذا من أوثق من روى عن الليث بن سعد، وإنما تكلموا في روايته عن مالك. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن عقيل بن خالد العيلي في الطبقة السادسة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة أن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث أولا مسلسل أوله مسلسل بالمدنيين، لأن يحيى بن بكير بصري والليث مصري وكذلك عقيل بن خالد عيلي ثم مصري ثم شامي دمشقي، نزل هذا وهناك، ولذلك يقال مسلسل بالمصريين أوله، وآخره مسلسل بالمدنيين، نصف الأول مسلسل بالمصريين ونصف الثاني مسلسل بالمدنيين، عروة بن شهاب الزهري وعروة وعائشة مدنيون. ثم بعد يعني من اللطائف أيضا في رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن عروة، وفي أيضا من اللطائف أحد فقهاء السبعة عروة بن الزبير المشهور من المدينة، وفي أيضا من اللطائف عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة، روت 2210 حديث. قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء أخرها، اعتمر تقدم حكم ذلك، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، أي أن ينتشر الإسلام في غير المدينة، فلم يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه الخطاب نام الناس والصبيان، نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نام الناس والصبيان، نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، المراد به الحاضرون في المسجد من النساء اللاتي يصلين الجماعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبيانهم الذين حضروا في المسجد، أو المراد في البيوت، يعني معنى ذلك لشدة أو لطول الانتظار في البيت ناموا ونحن تأخرنا هنا، فيريد عمر رضي الله عنه أن يبادر بصلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأخبرهم بفضل ما لديه فقال نام الناس نام النساء والصبيان، فخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته إلى المسجد، فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيره، هذا هو الفضل فضل العشاء، يعني معنى ذلك. ولذلك في رواية أخرى قالت ولم تكن تصلى يومئذ إلا بالمدينة، سيأتي هذا إلا بالمدينة، معنى ذلك أن الإسلام لعدم فشوه ما كان الناس يصلون جماعة إلا بالمدينة، وأما أهل مكة وإن كان في مسلمون إلا أنهم كانوا يصلون سرا لا يستطيعون أن يصلي أحد مع أحد، بل ربما لا يصلون في بيوتهم من يخرجون إلى الشعاب ويصلون هناك مختفين من المشركين، وهكذا كان شأنهم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم جماعة ما يصليها غيركم وهذا فضل من الله عليكم، اختصكم الله تعالى بهذه الصلاة في مثل هذه الليلة ولا يوجد أحد ينال هذا الفضل غيره، إذن هذا فضل العشاء، فدل على أن لها فضل. ويستعلي متصدق على حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سامة عن بريد عن أبي وردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحال والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وأن وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا فرحنا فرحين رواية بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد الحديث، شيخ المصنف محمد بن علاء أبو كريب الهمداني أحد مشايخ الستة الذين ذكرناهم في الأبيات السابقة. ثانيا أبو أسامة اسمه محمد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة الثامنة، مات سنة 300 الطبقة التاسعة من الكوفيين أيضا. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده بريد كنيته أبو بردة واسمه بريد، وجده أبو بردة واسمه اختلف فيه، قيل اسمه كنيته وقيل عامر وقيل الحارث. يروي عن ماذا؟ عن جده أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا جده أبوه أبو لأبي بردة أبو موسى الأشعري، ولده أبو بردة وله ولد آخر أيضا اسمه أبو بكر سيأتينا قريبا. وهذا أبو بردة يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى، وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي المعروف الشهير رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين من أول إلى آخره، أبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة وعلى البصرة أيضا، ومن لطائفه أن فيه رواية الراوي عن جده عن أبي بريد، هذا يروي عن جده أبي بردة وهو يروي عن أبي أبي موسى. ومن لطائفه أيضا أن فيه من لا يسمى باسم غيره، في الرواة لا تجد بريد إلا واحد. من هو؟ هو هذا بريد بن عبد الله بن أبي بردة. أبو بردة كنيته مشهور بكنيته، وكذلك أبو موسى مشهور بكنيته وباسمه أيضا. ومن لطائفه أن فيه أحد مشايخ التسعة الذين يروي عن أصحاب الأصول بدون واسطة، وهو محمد بن علاء بن كريب أبو كريب، محمد بن علاء بن كريب أبو كريب كذلك أيضا. قال ماذا؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما هجروا إلى المدينة ساقهم الموج فألقاهم إلى الحبشة. أبو موسى كانوا تقريبا يعني 40 أو ما إلى ذلك، وكانوا أرادوا الهجرة إلى المدينة فاضطرهم الموج، ما عندهم أيام ذاك الحال وما تطور، ولذلك ما استطاعوا أن يسيطروا على السفينة، بل جرتهم من الحبشة فنزلوا هناك فوجدوا جعفرا وأصحابه وهناك واستأنسوا هناك. فلما قدم جعفر وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كان أبو موسى معه السفينة، فجاءوا ونزلوا يعني وجاءوا في خيبر ثم رجعوا إلى المدينة فنزلوا عند بطحان لأنه جمع جملة ما يسعهم بيت، فنزلوا هناك في المخيم فكانوا يتناوبون كما سبق لنا قريبا. وهذا هناك علقه بالاختصار، ولذلك قال هناك ويذكره عن أبي موسى، أليس كذلك؟ هذا هو الذي ذكرناه. هذا الحديث على قاعدة ابن الصلاح ضعفه، وهو مذكرنا بعد قليل وقد وصله بطوله. فإذا كما قالوا إن معلقات البخاري بصيغة التمريض لها اعتبارات، اعتبار ضعف وهو الذي مشى لا يصح لابن الصلاح، واعتبار صحة وهذا معناه أنه كان مختصرا بما سبق لنا، أورد منه جزءا وهنا ساقه بطوله. فقال ماذا؟ وأصحاب الذين قدموا في السفينة نزولا، جمع نازل، نزول فاعل، فعول اجمع على فعول، وفي بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء. وهذا فيه إشارة إلى استحباب إذا ما يستطيع الإنسان أن يطلب العلم بنفسه ينبغي أن لا ينقطع من العلم. بعض معظم الناس أو جل الناس إذا لم يستطيع أن يطلب العلم بنفسه ينقطع ويقول ما أستطيع الهدوء، هو في هذه الأيام ويفوتني الدرس الثاني وأنقطع ولا ما ينفع. هذا غلط، بل يكون مع أصحابه الذين كانوا في جهاته جاره أصحابه يتزاملون، ويكونون ماذا؟ بعضهم ينزل يوما وبعضهم ينزل يوما حسب الظروف، فعند ذلك الذين حضروا يعني يفيدونهم بذلك فينقلون بواسطة. هذا هو وجه طلب العلم لمن كان مشغولا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه سبق لكم كتاب العلم، قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. إيش معناه؟ قبل أن تزوجوا، قبل أن تسودوا، قبل أن تزوجوا أو تصيروا سادة، يعني قبل أن توظف وظيفة تعلم العلم، قبل ذلك انتهي منه وخذ حظك الوافر ثم توظف، أو قبل أن تسودوا، قبل أن تزوجوا. ذبح العلم بين أفغاد النساء ما قال فاصل، فلذلك إيش يمنعك. لكن لما قال عمر هذا أسادنا البخاري قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، شوف زاد البخاري من عندي تفقها. لماذا؟ لأن عمر لا يريد انقطاع عن العلم بسبب السيادة الزواج أو الوظيفة، بل يريد الحث على الترغيب للشباب أن ينتهزوا الفرصة قبل هذه الموانع، ولا يريد انقطاع الكبار من العلم. لماذا؟ يقول أبو عبد الله، قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم. يعني عمر يعرف هذا، نفس عمر متى تعلم؟ بعد أن تسود، أليس كذلك؟ أيوه. طيب إذا لا يريد عمر أن يقطع همم الناس إذا تزوج وإذا صار موظفا أن لا يطلب العلم، لا، بل يريد بذلك الحث لمن كان قبل ذلك أن ينتهز الفرص، ولا يريد بذلك قطع الناس عن العلم. قال لماذا؟ بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم ما تعلم إلا في كبر سنه. فإذا لا ينبغي لشخص أن ينقطعها. ولذلك قال العلم وظيفة العمر من المهدي إلى اللحد. متى طلب العلم أو وقت طلب العلم ما هو؟ من المهدي إلى اللحد. لا ينقطع الإنسان من العلم، لا ينبغي له. فإذا لم يستطع أن يحضر بنفسه يحضر هو يوما وصاحبه يوما، ويستفيدان ويتراجعان ويتذاكران ويقرآن مع بعض لبعض. قال وله بعض الشغل ماذا؟ قال كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره. كان يدبر ترتيبات الأمور يعني الجهادية، وكذلك أيضا ترتيبات أمور معايش الناس. كان يعني شغله بين المغرب والعشاء، فأعتم بالصلاة أخر لي أي أخر الصلاة العشاء حتى بهار الليل. بهار معناه كثرة اشتبكت نجومه وبدت نجومه معناه، ولا يكون كذلك إلا بتأخر الليل. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العشاء، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم، أي تمهلوا ولا تستعجلوا، لأن بعض الناس عجول يعني عنده أشغال ويقوم على طول. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكم تمهلوا اجلسوا، أفيدكم فائدة من الله سبحانه وتعالى خصكم بها. قال ماذا؟ إن أبشروا استبشروا بهذا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غير. لماذا؟ لأن الذين يصلون في البيوت صلوا وناموا، وأنتم أحرزتم لي فضيلة الانتظار. لماذا؟ في حديث آخر بيّن أن المنتظر للصلاة يكتب له ثواب الصلاة. إذن كلما انتظر الإنسان وتأخر وقته كلما حاز فضل تلك الصلاة إلى ذلك الوقت. فإذا أنتم بسبب تأخركم أحرزتم فضلا عظيما لا يوازيكم أحد غيره، لأن أهل المدينة هم الذين موجودين بذلك. أو قال صلى الله عليه وسلم شك من الرب ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين. قال قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا. لماذا؟ لهذه الهدية التي أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا، واجعل وارثنا جاسرنا. السلام عليكم ورحمة الله.